إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والترمذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الحديث أيها المسلمون عباد الله يذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه في النعم التي يتمنى المرء أن يحوزها وأن يشتمل عليها وأن يتمتع بها. من أصبح منكم أيها الناس وقد طلع عليه الفجر، فكم من إنسان ينام ولا يقوم إلا يوم البعث والنشور، وكم من إنسان ينام وما يكون إلا محمولا على الأعناق إلى الآخرة ومساكن الموتى، حيث القبور وحيث النعيم وحيث العذاب. فعندما تصبح وأنت بروحك معافى، استيقظت، بدأت بذكر الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ إذا استيقظ فيقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي في ذكره. كونك تصبح فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة جليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا قبل النوم أن نقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كونك تصبح لابد أن تتذكر هذه المنة من الله عليك. كم من أناس لا يصبحون ولا يستيقظون، فكونك تصبح وتبدأ بالحمد وبالذكر ثم بالوضوء ثم بالصلاة أصبحت طيب النفس نشيط. ولذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: رجل نام فلم يستيقظ إلا وقد طلعت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، يعني إيه؟ أصابته الغفلة. ولذلك في الحديث الآخر أن الإنسان إذا أراد النوم يأتي الشيطان ويضرب على قفاه مؤخرة رأسه، يعقد عقدة وينفث ويضرب، يمتن العقدة، يقويها ويمكنها، ويقول: نم، عليك نوم طويل، عليك نوم طويل، ثلاث عقد. فإذا استيقظ المسلم فذكر الله ثم توضأ ثم صلى انحلت العقد الثلاث بفضل الله عز وجل. الشيطان يكيد لك، يريد أن يفوت عليك الفرصة من قيام الليل، من الذكر بالنهار بالليل. ولذلك في الحديث أن من تعار من الليل، في أي ساعة من الليل، فقال، يعني استيقظ في أي ساعة من الليل، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا دعا الله فاستجاب لهم وإلا غفر الله له. فإذا توضأ وصلى استجاب الله دعاءه وطلبه وسؤله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الخامسة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الجوائز التي أعدت لك في ورد الليل ما بين العشاء إلى الفجر، معك ليل طويل لا تضعه فيما لا يفيد. كثير من الناس يضيع الليل فيما يضره ولا ينفعه، والليل غنيمة تناجي فيه ربك، تدعو الله عز وجل، تبتهل إليه، تتضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ولذلك قيام الليل لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعه، إنما كان يواظب عليه ويداوم في أحواله المستمر عليه الصلاة والسلام، كان يفعل ذلك. وكان إذا فاته من الليل الورد قضاه بالنهار. خيركم وأحبكم إلى الله من كان دينه وطاعته على الدوام ولو كانت قليلة، كان أحب الدين إليه أدومه وإن قل وإن قل ولو كان قليلا، لكن ورد مستمر وحزب دائم ومناجاة متوالية ومتتالية متتابعة، داوم عليها لتكن ديدنك وسجيتك وعادتك، لا تتركها. من أصبح منكم أيها الناس، يا أهل الإسلام، يا عباد الله، من أصبح منكم آمنا في سربه، الأمن يا إخوة نعمة عظيمة امتن الله بها على قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، الخوف مصيبة، القلق، الذعر، الفزع من البلايا. كون الرجل يخرج من بيته إلى المسجد ليس بآمن، يخرج من بيته إلى السوق وليس بآمن، هذه بلية ومصيبة يبتلى بها الناس ويبتلى بها المسلمون. فإذا كنت آمنا في سربك وحيك وأسرتك وطريقك وعملك فقد حزت شيئا من النعم. الأمن أهم شيء قبل الطعام والشراب، الأمن. ولذلك الشاة من الغنم إذا كان أمامها العلف البرسيم وبجوارها ذئب كاسر مفترس لا تأكل أبدا، لا تأكل، لأنها ترى هذا الذئب المفترس فلا تأكل. هذا في الماشية. والحيوان عند ابن آدم الأمر أشد، لا يصبر على ذهاب الأمن، لا يصبر على أمر الخوف، لأنه يقلقه. إذا خاف لم يأمن على ماله، لم يأمن على ولده، لم يأمن على زوجته، لم يأمن على عمله، لم يأمن على عبادته. الخوف يؤثر على العبادة والصلوات والمساجد. من أصبح منكم آمنا في سربه، إذا كنت كذلك فكن حامدا لله شاكرا له، وسر ربك عز وجل دوام الأمن والأمان، لأن الأمن ضرورة حياتية وواجب شرعي لابد أن يعمل الجميع كبير وصغير قاصي وداني على استتبابه واستمراره واستقراره. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه. أيها الناس، الجائزة الثانية والنعمة الثانية معافا في بدنه. فكم من أناس على الفراش لا يستطيع أحدهم أن يمشي إلى بيت الله ولا إلى السوق ولا إلى العمل، إنما يحمل إذا أراد الخلاء ودورة المياه يحمل حملا، ربما تأتيه قرحة الفراش من كثرة ملازمة السرير. سبحان الله، وأنت معافى في بدنك، مفاصلك تعمل، عظامك سليمة لا ألم فيها، رأسك صحيحة، رجلاك سليمتان، يدك صحيحتان، جوارحك، بصرك سليم وحديد، سمعك يستمع، لسانك ينطق، عقلك يدرك يفكر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا وجدت نفسك معافا في البدن فللبدن زكاة، صحة البدن زكاة، لا عليها زكاة. أقل شيء أن تصلي من الضحى ركعتين، على كل سلامة في ابن آدم صدقة، السلامة هي المفاصل، 360 مفصلا في ابن آدم على جميع الأحجام، الكبير والمتوسط والدقيق، ها كلها مفاصل في جسمك، لولا هذه المفاصل لا تستطيع الحركة. تصور لو رجل لا يستطيع أن يقبض يده، مبسوطة لا يستطيع أن يقبضها، رجله مبسوطة لا يستطيع أن يقبضها، ظهره حقواه عنده غضروف، سبحان الله 360 سلامة في ابن آدم، كل مفصل عليه صدقة. انظر كم في الكف من مفاصل، انظر كم في الظهر من مفاصل، ويغني من ذلك صلاة ركعتين من الضحى. صلاة ركعتين زكاة على صحتك، زكاة على مفاصلك، زكاة على بدنك المعافى. تصلي ركعتين من الضحى معافا في بدنه وجسده، يسير يدرك يلتفت يمنى ويسرى، يمشي للأمام ويرجع للخلف، يعمل في مهنته يكتسب من عمل يده، يمشي في أعماله يقوم بحاجته، معافا في جسده. العافية لا يعدلها شيء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وسمعي وبصري. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الأدعية. تصور يا عبد الله لو أن الإنسان أصبح وهو مريض سقيم، لفاته خير كثير من خيري الدنيا والآخرة. إذا أصبح وهو مريض عليل، كيف يسير في حاجته؟ كيف يقضي أموره؟ كيف يفكر؟ وكيف يخطط لأمور دينه ودنياه؟ أنت أصبحت معافا في جسدك. دائما انظر إلى من هو دونك، إذا كنت معافى فانظر إلى العليل المريض. الزمن رجل ليس معه أقدام يمشي عليها، ولا لسان يتكلم وينطق، ولا سمع يسمع به، ولا بصر يبصر به، فاقد البصر والسمع والنطق، وأنت ترفل في نعم الله عز وجل. ألا تحمد الله؟ ألا تشكر الله؟ مشكلة الإنسان أنه يعدد المصائب وينسى النعم، وينسى النعم. الإنسان ينبغي أن يذكر النعم وينسى المصائب، لأن المصائب في حياة الإنسان قليلة معدودة، أما النعم لا تحصى ولا تحصر ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله. تصور أنت في نعم الله ترفل فيها. لو أن الله يحاسبك على الأنفاس، النفس بدرهم، كيف تحاسب أنت؟ هتدفع الفاتورة إزاي؟ النفس بدرهم، العشرة بعشر دراهم، المئة نفس بمئة درهم، كم هتأدي الفاتورة أنت؟ الفاتورة دي تدفعها إزاي؟ الفاتورة عايزة منك أن تشكر، لأن حق الله أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه. هي دي المطلوبة منك. مش طالب منك فطور ولا طالب منك دراهم على الأنفاس، مفيش عداد على الأنفاس. احمد الله عز وجل، المطلوب حق هذه الأنفاس بالشكر بالحمد. تستخدم الأنفاس هذه في طاعة الله، في القربات والعبادات. لا تكن كنودا تعد المصائب وتنسى النعم. انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر وأحرى أن تشكروا نعمة الله عليكم وتعرفوا نعمة الله عليكم، ولا تستقل النعم التي أنت فيها. نعم الله أنت منغمس فيها. لو كان لك بكل شعرة فيك لسان يشكر ويحمد ما أدى حق هذه النعم. لو كل شعرة فيك كده، كل شعرة فيك لها لسان يحمد ويشكر ما قام بحق النعم التي أنت ترفل وتتمتع بها. إذن يا إخوة بارك الله فيكم، هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام الحبيب الشفيع يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه مد الله له في الأمن والأمان، مد الله في عمره فأعطاه من الأنفاس. إذن كل نفس جوهرة ودرة ثمينة، اغتنمها، ولو أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. النفس الواحد تغرس لك به نخلة في الجنة. النفس الواحد يا إخوة، كم نحن نضيع من الأنفاس، كم نحن نضيع من الساعات، كم نحن نضيع من الأوقات. وكأن كل يوم يأتيك يقول: ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي هو قليل في مبناه كثير في معناه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده، الثالثة عنده قوت يومه. أغلبنا الآن وأكثرنا الآن يعلم ما هو غداؤه، ماذا سيتغدى، وأعد لذلك عدة وفكر في ذلك. عنده قوت يومه، قوت يومه ما يأكله في الصباح، ما يأكله في وسط النهار، ما يأكله في العشي، يعلم ماذا سيأكل. وكم من أناس في هذه الساعة في بلدان شتى، في بلاد الإسلام، في الشام، في العراق، في فلسطين، في اليمن، في ليبيا، في أماكن شتى، لاجئين مشردين في شتى الأماكن، مهجرين، لا يجد أحدهم شيئا. عنده قوت يومه. عندك القوت، الحمد لله، عندي الثلاجة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. ما عندي ثلاجة، عندي استطاعة أن أشتري من السوق. هناك من ليس عنده استطاعة ولا قدرة أن يشتري غداءه اليوم. في كثير من بلدان الإسلام. ولذلك لابد أن تشعر بما يمر به إخوانك. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كالبنان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تصور عندك قوت اليوم، هذا القوت، ومعنى القوت يعني الشيء الأساسي من الأطعمة، الشيء الأساسي. الفاكهة لا تسمى قوت، الفاكهة هذه شيء زائد، لكن القوت الذي لا تستغني عنه. ممكن واحد يستغني عن الفاكهة، عنده قوت يومه، اليوم والليلة عنده قوت يومه، فما بالك بالنعم الكثيرة التي نتمتع بها. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يوضع على مائدته التمر والماء، التمر والبطيخ، التمر والخيار، يأكل كسرة من الخبز، شيء من اللبن مع الخبز، شيء من اللبن وحده، ويمر عليه الشهر، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته نار. ما كان عنده هذه الإمكانيات التي نحن نتمتع بها، ومع ذلك كان من الشاكرين الحمادين، بل هو سيد الشاكرين عليه الصلاة والسلام. كان يمر بأحوال، ومع ذلك زوجته وأمهات المؤمنين صابرات محتسبات، لا شكوى لا تذمر، أيوة لا استنفار أبدا، عندهم القناعة والرضا، لأن القناعة كنز عظيم، إذا أوتيته فقد أوتيت خيرا كثيرا. القناعة، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، بخلاف كثير من أحوال الناس، التشكي، التذمر. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتذمر أو يتشكى، إنما كان يلجأ إلى الله في الشدائد، فيكشف الله عز وجل ما به من ضر ومن شدة. هو هذا المطلوب، إن الله بيبتلينا بالشدائد. إيه المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ الرجوع إلى الله، اللجوء إلى الله، التضرع، أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى. كفى أيها الناس غفلة، كفى إعراضا، هذه الثلاث الجمل في هذا الحديث العظيم. الأمن، العافية في البدن والجسد، قوت اليوم. أي ملك، أي ملك في الدنيا يسعى أن يحوز هذه الأشياء الثلاثة، فإذا توفرت لك كأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها، كأنما الدنيا بأسرها اجتمعت بين يديك. احسب كم عشت على هذه الدنيا من أيام، من يسر، من رخاء، من نعمة، من راحة، من هدوء، وكم مرت بك شدائد. الشدائد يستطيع الإنسان أن يعدها وأن يحسبها، أما الرخاء فإنه كثير كثير، وهذا من فضل الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالشكر والحمد والعافية والسلامة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يرزقنا الأمن والأمان والراحة والاستقرار والتوفيق والسداد. اللهم أمن مصر بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد بمصر سوءا فعليك به. اللهم أمن جميع ديار الإسلام بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. هذا وأقم الصلاة.